وسماني وقول لي ليه يا زمن الفرح وداني اكتب لي ايه يا زمن اقرا وسماني وقول لي ليه يا زمن الفرح وداني We'll be right back.